طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا شرعنا في شركة العنان، وقلنا أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم ولو كان متفاوتا في القدر، أو قلنا أو في الصفة، كما لو جاء أحدهم مثلا بكيلو ذهب والثاني بكيلو فضة تصح الشركة. كيف نعرف الربح بعد ذلك؟ معناه عندما تصف الشركة نخرج كيلو ذهب وكيلو فضة ويعطى كل واحد رأس ماله، والباقي يقسم بحسب الاتفاق، الباقي هو الربح فيقسم بحسب الاتفاق. طيب، قال ليعمل بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة، ليعمل فيه ببدنيهما، هذه صورة، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله. هذا اللي قلنا يجتمع فيها عنان ومضاربة. طيب، عندنا صور فيها إشكال. فإن كان بدونه لم يصح، يعني إن كان بدون يعني أقل من ربح ماله لم يصح، اكتبه عندها وله ربح ماله. إيش فهمت الصورة هذه؟ تصور واحد يدفع مثلا 50,000 والثاني يدفع 50,000، فهمتوا؟ ونقول واحد المفترض الآن إذا عمل كان يعني كلاهما اشتغل ببدنه كله متساويين، المفروض يكون الربح بالنص. فإن شرط لأحدهما أقل من رأس ماله، يعني ربحه أقل من رأس ماله، ما يصح. طيب، أو بدون ربح مرة بالكلية. قال وإن كان بدونه يعني أقل من ربح ماله لم يصح وله ربح ماله، قلنا وبقدره، بقدر ربح ماله، وبقدره يعني بقدر ربح ماله إبضاع. ما معنى إبضاع؟ إبضاع يعني المقصود إنها وكالة، اكتبوا، أي يكون وكيلا متبرعا لا شريك، لا شريك. تخيلوا الآن كيف الصورة، مثلا كلاهما يدفع 50,000، 50,000 واحد فيهم يعمل والثاني ما يعمل، كيف يقسم الربح؟ لو قلنا يقسم الربح 50% 50%، معناه إن الشريك الذي سيعمل متبرع، فهمتوا؟ متبرع بعمله لأنه ما يأخذ مقابل. هذا هو اللي هو بقدره، يعني بقدر ربح ماله. الآن أخذ هو مقدر ربح ماله، ما أخذ شيء مقابل جهده. طيب، لكن لو كان بأقل، يعني مثلا 50% و50%، هذا رأس المال، والأول يعمل والثاني ما يعمل، والربح 60% للي ما يعمل و40% للي يعمل، فهمت المسألة؟ صار اللي يعمل الآن أخذ قدر رأس ماله ولا أقل؟ أقل. يقول لا، ما يصح، لازم أقل شيء أخذ قدر ماله، ممكن يتبرع بالإيش؟ بالعمل. طيب، قال وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح، إن علم قدر مال كل منهما، يعني لو اشترك في شيء، في بضاعة مشتركة بينهما، مشاع بينهما. قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما. الآن يتكلم عن شركة العنان، كلا الشريكين كل واحد يقدر يتصرف في مال الشركة، مال الشركة كله، أي في المالين. كيف يفعل ذلك؟ قال بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، ويغني لفظ الشركة عن إذن وصريح عن إذن صريح في التصرف. قال ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، اللي هو الذهب والفضة، والمضروبين يعني نقود، ما يجيب إيش مثلا كيلو ذهب غير مضروب، ما هو نقد، لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات، فلا تصح بعروض، فلا تصح بعروض. لكن لو كل واحد فيهم جاب بضاعة ما يصح، يقول المصنف ما يصح. وعنه تصح بالعروض، وقال في الإنصاف وهو الصواب، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد. على المذهب أنه ما يصح بالعروض، على الرواية الثانية تصح بالعروض، لكن إذا صححناها بالعروض معناه لازم عند بداية الشركة نقيم عروض الأول ونقيم عروض الثاني حتى نعرف القيم التي دخلوا بها. وعنه تصح بالعروض، قال في الإنصاف وهو الصواب، ويجعل رأس مالي رأس المال قيمتها وقت العقد. إذن يقول لا تصح بالعروض ولا فلوس ولو نافقة، وتصح بالنقدين. لا تصح بالفلوس، إيش هي الفلوس؟ الفلوس العملات اللي كانوا يتعاملون بها قديما هي شيء يسير، عملة معدنية، لا هي ذهب ولا هي فضة، لكن تعارف الناس على استعمالها زي الريال اليوم، لا هو ذهب ولا هو فضة، وكان يا ما كان له رصيد، واليوم تبخر أظن الرصيد، ما له رصيد. على العموم إذا كان النقود لها رصيد معنى ممكن نقول هي بدأ يعني تقوم مقام الذهب والفضة، لكن إذا كان ما لها رصيد صارت فلوس. طيب قال ولو مغشوشين يسيرا، مغشوشين يعني مخلوطين يسيرا، يعني الذهب مخلوط بشيء آخر أو الفضة مخلوط بشيء آخر. قال كحبة فضة في دينار، ما يؤثر الغش اليسير. الغش هنا ما هو كلمة ذم، المقصود بالغش هنا في اللغة يعني الخلط. قال ذكره في المغني والشرح، أي الشرح الكبير، لأنه لا يمكن التحرز منه، ما يمكن التحرز أن يكون الذهب صافي ولا الفضة صافية، فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه. إذا كان الذهب الذي جاء به مخلوط بفضة مثلا خلطا كثيرا، لا يصح ذلك. قال ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فإن لم يكن بد من اشتراطه فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. إذن لابد أن يحدد الربح، لكن الربح يحدد بجزء مشاع، ما يحدد برقم معين، ما يقول لك أنت ألف ولي ألف، ما ندري كم نربح. الآن سيذكر صور لا يصح فيها اشتراط الربح. قال فإن قالا والربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكر الربح لم تصح الشركة، لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به، لابد من النص على الربح. إذن الصورة الأولى إذا لم يذكر ربحا بطلت الشركة. صورة الثانية وإن شرط لأحدهما جزءا مجهولا، هذه الثانية لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. مثل إيش جزءا مجهولا؟ يعني يقول خلاص انتهت 50,000 وأنا 50,000 وأعطيك بعض الربح، بعضه مجهول. قال أو شرط دراهم معلومة، هذه الثالثة لم يصح أو لم تصح لاحتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها. فما يقول أحد الشريكين أنت لك 1,000 ريال من الربح وأنا لي الباقي، يمكن ما يربح إلا 1,000 ريال أو ما يربح شيء أصلا، يعني أو يربح عفوا أو يربح 500 ريال مثلا، سيأخذ أحدهما دون الثاني. أما إذا ما ربح شيء مو مشكلة. قال أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعين، لا تصح. يعني باختصار ينبغي أن يكون الربح جزء مشاع معلوم، ما يقول أحد الثوبين، يعني مثلا يقول له شوف إحنا شركاء الآن، أنت 50,000 وأنا 50,000، البضاعة رقم 1, 2, 3 هذه لك ربحها، 5, 6, 7 لي أنا ربحها، ما يصح هذا. لماذا؟ لأننا شركاء في الأول وفي الثاني، فما يصح هذا. أو في إحدى السفرتين، يعني البيعة الأولى لي وربح الثانية لك، أو الشهر الأول لك ربحه والشهر الثاني لي ربحه. ليه؟ هو الشهر الأول الربح نتج من مال من؟ مش من مال الاثنين، فكيف يكون الربح لأحدهما؟ قال لا يصح، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، أو بالعكس قد لا يربح فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. نفس الكلام، هذا الشرط اللي نشترطه اللي هو الجزء المشاع المعلوم، كذلك ينبغي أن يكون في عقود أخرى وهي المساقاة والمزارعة والمضاربة، وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. مساقاة يعني يعطيه الأرض فيها شجر يسقيه مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة، أو مزارعة يعطيه الأرض يزرعها، أو مضاربة يعطيه المال يتاجر فيه، فيجب أن يكون الاتفاق على جزء مشاع من الناتج معلوم مثل الربع أو النصف أو غير ذلك. قال: فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم. طيب الخسارة كيف تكون؟ قال: انتبهوا، الربح بحسب الاتفاق لكن لا يكون أقل من رأس المال، والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب، سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. الخسارة على حسب رأس المال، اللي دفع 50% من رأس المال يتحمل 50، واللي دفع 20 يتحمل 20، وهكذا. اقرأ يا شيخ. قال: إيه؟ ولا يشترط خلط المالين. ولا يشترط خلط المالين، نعم. قال: ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح، وهو لا يتوقف على الخلط، ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل، يعني الزيادة، شرحنا هذا قبل، نعم. وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، نعم، بمال الشركة هذا بينهم. طيب، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، من ضمان الاثنين، ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين، يعني هذا من مقتضيات الشركة، مدام هما اشتركا الآن شركة عنان، كل منهما له أن يبيع وأن يشتري وأن يقبض وأن يطالب بالدين ويخاصم فيه وأن يحيل وأن يحتال، يحيل يعني يحيل غيره، يحتال يقبل حوالة ويرد بالعيب ويفعل وأن يفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما. لكن هناك أشياء لا تجوز للشريك، ما هي؟ لا أن يكاتب رقيقا، لأن هذا خسارة، أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي يعني يبيع برخص مثلا لواحد قريب له، أو يقترض على الشركة يروح يستلف لنفسه، أو يستلف يعني مبلغ تتحمله الشركة، هذا كله لا يجوز إلا بإذن الشريك لأنها مفسدة. طيب، وقال: وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه، يعني في العمل مثلا في دكان، مثل إيش؟ نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجر عليه. هذه الأمور ترى مردها العرف، يعني إذا كانوا في دكان فكلهم يقوم بنشر البضاعة، تعليق البضاعة، طوي البضاعة، تخبيتها، رفعها، غلق الدكان. طيب إذا كانوا هم كلاهما يعمل، طيب لو واحد فيهم قال ما أبغى أفعل هذا وجاب صبي يقوم بهذا العمل، يتحمل هو إيش؟ أجرته، إلا إذا كانت الشركة على هذا، يعني إذا اتفق أو كان هذا هو العرف، يعني إنه مثلا أسسوا، نقول مثلا أسسوا شركة كبيرة مثلا، ففي الغالب الكبيرة لا، هم راح يكونوا مدراء وفي ناس يعينونهم، يعني المسألة تعتمد على العرف. فما كان العرف أن يقوم به الشريك بنفسه لا يأتي بأجير إلا على حسابه هو، وما كان العرف يقبل أن يستأجر فيه فيستأجر فيه. انتقل. قال: فصل. قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني المضاربة. نعم. من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. نعم. تسمى قراضا ومعاملة، يعني لها ثلاثة أسماء: المضاربة والقراض والمعاملة، كل هذه من أسماء. طيب، ما هي تعريفها؟ وهي افتح قوس. نعم. وهي دفع مال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء معلوم مشاع منه كما منه تقدم. أغلق القوس، مشاع منه، انتهى التعريف كما تقدم. فلو قال: خذ هذا المال مضاربة، ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال، والوضيعة عليه على رب المال، طيب العامل وللعامل أجرة مثله، إذا ما حدد له ربح معنى له الأجرة. وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما، طيب أحدهما يعني أحد الشريكين، أو لعبديهما يعني عبدي الشريكين، صح وكان لسيده. فهمت الصورة؟ يعني قال شرط جزء معين من الربح لي، قال شوف أنا لي مثلا لك أنت 40% وأنا لي 40% و20% للعبد، فتصير 20% لسيد العبد. طيب وإن شرطاه يعني هذا الجزء اللي من الربح لعامل غير العبد ولأجنبي، عفوا لعامل اللي هو الشريك يعني، ولأجنبي معا ولو يعني ولو كان ولد أحدهما أو امرأته أو امرأته، وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين، وإلا يعني وإلا من اشترط له عليه عملا لم تصح المضاربة. الصورة الثانية إيش؟ قلنا في صورة العبد لو اشترط العبد قبل ذلك، لكن لو اشترط هذا لواحد أجنبي قال لك 20 ولي 20 و20 لهذا الأجنبي، أو كان هذا الأجنبي ولده ولد أحدهما مثلا، طيب نقول يصح أو لا يصح؟ إذا اشترط عليه هذا الأجنبي عملا صح، وإن لم يشترط عليه عملا يأخذ 20% مقابل ماذا؟ لا يصح. قال وإلا لم تصح المضاربة. فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية. طيب وإن قال اتجر به ولي 3/4 أو ثلثه، أو قال اتجر به ولك 3/4 أو ثلثه، صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. يعني ما نحتاج، لو قال مثلا لك النصف إذا النصف الثاني لي، لو قال لك الثلث إذا الثلثان لي، لك الربع إذا 3/4 لي، فتحديد حصة أحدهما تغني عن تحديد حصة الثاني. طيب قال وإن اختلف لمن الجزء المشروط، يعني كيف قال خلاص خذ المال واتجر به ب20%، 20% تكون لمن؟ ما حددوا من هو صاحب العشرين. فهمت إشاني؟ وإن اختلف لمن الجزء المشروط، المشروط له فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل، وهو أي العمل يقل ويكثر، وإنما تقدر حصته بالشرط. يعني اللي نحتاج شرط، اللي يحتاج أن نقدر حصته بالشرط هو العامل، بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله. فهمت المسألة؟ ثم قال ويحلف مدعيه، يعني مدعي كون المشروط للعامل، يعني العامل قال أنا 40% لي، الآن إحنا إيش؟ هذه صورة ماذا؟ عرفنا المشروط كم، لكن اختلفنا لمن، فمن حلف أنه للعامل يأخذه. يعني لو صاحب المال قال ترى 20% اللي قلناها ولم نحدد صاحبها هي للعامل، نقبل منه إذا حلف، أو العامل هو الذي حلف قبلنا ذلك. لكن الآن مسألة تشبهها، قال وإن اختلف في قدر الجزء المشروط. فهمت الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى اتفقنا إن الجزء المشروط هو الربع، لكن اختلفنا لمن الربع. الصورة الثانية لا، لم نحدد أو يعني اختلفنا في قدره، فالعامل يقول الربع والثاني يقول إيش؟ الخمس. مين أكبر، الربع أو الخمس؟ آخر كلام. طيب الربع 25% والخمس 20%. فإن اختلف في قدر الجزء المشروط بعد الربح فقول مالك بيمينه، لو حصل خلاف بين المالك والعامل فنقدم كلام العامل، وكذا لو كان عقد مساقاة ومزارعة، إذا اختلف في الجزء المشروط أو في قدره فقول المالك. مساقاة وقلناها، والمزارعة وستأتي بعد باب إنه يزرع له الأرض أو يسقي له شجر مقابل الربع. فهمتوا؟ أو اختلف ربع وثلث يصير كلام المالك هو المقدم، يصير بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. نعم، يقصد فيما تقدم يعني ما يجوز للعامل أن يفعله من بيع وشراء وقابض ومطالبة وكذا مثل الشريك. طيب، وإن فسدت يعني المضاربة فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. طيب، أكمل الشيء. وتصح مؤقتة مثل سنة أو شهر، ومعلقة ومعلقة على شرط يعني. ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. طيب، قرب الميكروفون. ولا يضارب العامل بمال لآخر، يعني العامل عقد عقد مضاربة مع شخص وأخذ منه المال، ما يروح يأخذ من شخص آخر مال ويضارب لرجل آخر إن أضر بالأول ولم يرضى. لكن إن لم يضر بالأول لا بأس، أو رضي فلا بأس. قال تفضل. ليش؟ لأنها تنعقد على الحظ والنماء. نعم، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه. نعم، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز. طيب، أفرض أنه خالف وضارب بمال لآخر بدون إذن وأضر بالأول، فإن فعل، تفضل، فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته. يعني العامل يرد حصته من ربح المضاربة الثانية في الشركة الأولى. التعليل، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد التي استحقت بالعقد الأول، ولا نفقة لعامل إلا بشرط. انتهى الكلام، خلاص. الآن مسألة جديدة، ولا نفقة لعامل إلا بالشرط. إذا حصل بينهم شرط على أن له نفقة فيأخذ. طيب، ولا يقسم الربح مع بقاء العقد. انتبهوا لهذا، الشركة ما يقسم الربح ما دام العقد مستمر. لماذا؟ لأنه ما دام العقد مستمر والشركة قائمة وهناك بيع وشراء وشراء وبيع وكذا، فليس لأحد أن يأخذ الربح. يأخذ الربح لماذا؟ لأنه لا نعرف، يعني لا يتحدد الربح إلا بانقضاء الشركة، يعلم عندها أنه في ربح أو ما في ربح أو في خسارة. ولذلك قال ولا يقسم الربح، تفضل، مع بقاء العقد. ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما. نعم، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال. فإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة. انتبهوا، هذا كلام جديد الآن. إن تلف رأس المال أو تلف بعض رأس المال قبل التصرف، كيف قبل التصرف؟ يعني جمعنا المال لسه ما بدأت الشركة، ما بدأت في العمل، انفسخت المضاربة فيه، يعني في هذا الجزء الذي تلف، كالتالف قبل القبض، كالتالف قبل القبض كذلك إيش؟ تنفسخ فيه المضاربة. وإن تلف بعد التصرف، يعني ما بعد ما بدأت الشركة تشتغل، تلف بعض المال جبر من الربح. التلف بعد بدء الشركة يجبره الربح، يعني الربح سيغطي ما حصل من خسارة أو تلف بعد بدء العمل. لأنه، تفضل، لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. طيب، أو لو حصل مثلا، يعني الصورة الأولى إذا تلف بعض المال قبل التصرف أو قبل القبض، أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح. ولم يستحق العامل شيئا، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة. إذن لا يستحق قبل قسمته ناضا، اكتبوا يعني نقدا، أو تنضيضه مع محاسبته. تنضيضه يعني تحويله إلى نقد، أو تنضيضه مع محاسبته قبل قسمته، أو تنضيضه مع محاسبته. فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. معناه في أثناء دوران التجارة الربح أو الخسارة أو نقول الربح يجبر الخسارة. طيب متى لا يجبر؟ إذا انتهت الشركة خلاص ألغينا الشركة وقسمنا الربح فما يجبر، لو حصل تلف في مال أحدهما ما كل واحد يتحمل خسارته، أو حولناه إلى نقد وتحاسبنا وعرفنا خلاص أنت لك كذا وأنا لي كذا، عند ذلك لو حصل تلف فكل واحد يتحمل التلف اللي يحصل في المال في ماله. طيب قال وإذا انفسخ العقد والمال عرض يعني ما زال بضاعة أو دين ما حصلوها من الناس، فطلب رب المال تنضيضه يعني تحويله إلى نقد، تحويل العرض إلى نقد، لزم العامل لازمه أن يحوله إلى نقد، هو استلم نقد ولازم يحوله إلى نقد. قال وتبطل يعني المضاربة بموت أحدهما. طيب فإن مات العامل، فإن مات عامل الآن يعني مسألة جديدة، إذا مات العامل، العامل في المضاربة، العامل في المضاربة ليس عنده المال، مال المضارب عنده المال مات، أو مودع اللي هو الأمين وعنده أمانة، أو وصي، وصي على صغار مثلا أيتام ونحوه كوكيل مثلا مات، الآن هذول الأربعة ماتوا، عامل في المضاربة، مودع، وصي، وكيل، وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة، بخلاف اكتبوا بخلاف ما لم علم عينه. إذن هؤلاء انتبهوا، لو مات أحد هؤلاء الأربعة والمال اللي تحت يده اللي هو مال الغير اللي تحت يده معلوم عينه، فيصير هذه العين هي لصاحبها، وأما إذا جهل عينه ما نعرف فين فلوس الشركة وفين فلوسه الخاصة، فعند ذلك يصبح مال الشركة دين في ذمته في التركة، لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. طيب قال ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة. هذا الخلاف إذا حصل، إذا ادعى العامل أنه في حصلت خسارة أو هلك بعض المال أو كذا يصدق لأنه أمين، وما يذكر أو ما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة هذا لي وهذا ما للشركة يصدق لأنه أمين، والقول قول رب المال في رده أو في عدم رده إليه. لو حصل خلاف في مسألة إيش رد المال، لو قال المضارب أنا خلاص رجعت لك رأس مالك وكذبه صاحب المال، فالقول قول من في الرد ما نصدق العامل، والسبب ما هو؟ لأن العامل في هذا الحال استلم المال لمصلحة نفسه. طيب الثالث شركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما أي بجاههما، والجاه والوجه واحد. ما هي شركة الوجوه؟ عرفها بقوله وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه. انتهى التعريف. إذن الشركة الأولى كانت شركة عنان، كل واحد فيهم يدفع مال، الشركة الثانية مضاربة، واحد يدفع المال والثاني يعمل ببدنه، الشركة الثالثة شركة الوجوه، ما في أحد عنده مال منهما، لكنهم سيعملان ويأخذان المال من بوجهيهما، يعني سيأخذانه ديون من السوق، الناس تعطيهم لوجاهتهم يعني. فهذه شركة، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه يعني جنس ما يشتريه أو وقته أو لا، فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن لأن مبناها على الوكالة والكفالة. ترى شركة الوجوه تشبه شركة العنان، لكن الفرق إيش؟ إنه العنان أن المال من الشريك، والوجوه المال من فين؟ من السوق، من القروض اللي تجيهم. قال والملك، الآن مدام الفلوس ما هي من عندهم جاية من السوق، فكيف نعتبر الملك الآن؟ قال والملك بينهما على ما شرطاه، لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، والوضيعة على قدر الملك، معناه هي قدر ملكيهما كشركة العنان، لأنها في معناها، والربح على ما شرطه كالعنان وهما في تصرف كشريكي عنان. إذن ألف وباء وجيم، الملك بينهما على ما شرطاه ألف، والوضيع على قدر الملك باء، والربح على ما شرطاه جيم. إذن لما اشترك شركة وجوه وبدأوا يأخذون بضاعة من السوق، لابد أن يتفق كل واحد، يحدد أنا مثلا أنا لي الثلث وأنت لك الثلثان، سنبني على هذا الخسارة، اللي راح يكون له الثلثان، من له الثلثان معناه سيأخذ ربح أكثر وسيتحمل خسارة أكثر، ومن له الثلث أقل، وهكذا. قال والرابع شركة الأبدان، وهي شركة الأبدان هي مثل شركة العمال، عمال يشتركون عمالة، معناه شركة الأبدان ما فيها مال وإنما فيها بدن فقط، وهي تفضل يا شيخ بس ارفع صوتك اقترب. قال وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما، نعم، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يلزم الاثنين ما دام هم شركاء شركة أبدان، نعم، مثل العمال والحمال والخياطين وهكذا. طيب، ويطالبان به، الاثنين يطالب به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. طيب، هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع؟ نعم، وتصح مع اختلاف الصنائع، كقصار مع خياط، القصار هو الغسال مع الخياط، فهم مع بعض شغالين، نعم، واحد يغسل والثاني يخيط، ولكل واحد منهما طلب الأجرة لأنه شريك الثاني، وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، خلاص نعاملهم على أنهم شركاء، ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. قال وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش اللي هو جمع الحشيش، والاحتطاب جمع الحطب، وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن، والتلصص على دار الحرب، كل هذا تدخله شركة الأبدان. طيب، قال لما روى أبو داود، تفضل. قال لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. نعم، قالوا يعني كانت الغنائم لمن أخذها، ثم نسخ هذا، هذه الشركة اللي حصلت. نعم، قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما، بين الاثنين لين يطالب، يعني واحد فيهم مرض، اثنين عمال اشتغلوا في دكان واحد، كلاهما يغسل أو كلاهما نجار أو كذا، فمرض أحدهما الثاني يشتغل، الربح بينهم، إلا إذا طالب الصحيح، إذا طالب المريض أن يقيم مقامه شخص آخر. طيب، احتج الإمام أحمد بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر، لكن قال وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، يقيم مقام شخص لزمه، لأنهما دخل على أن يعمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه، وللآخر الفسخ، إذا رفض له الفسخ، لكن إذا لم يطالب فيشترك. طيب، وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجر بينهما صح ذلك، كل واحد عنده دابة فيشتركوا في الدابتين، يشتغلوا ويحملوا والأجر بينهم، يصح ذلك. قال وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته، أما لو أجر كل واحد دابته خلاص كل واحد يأخذ الأجرة، أما إذا اشترك في العمل يأجر الدواب ويحمل عليها. قال ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه، ممكن مثل اللي يعطي سيارة لتاكسي مثلا ولا ايش ليموزين ولا فيشتغل عليها والربح مثلا بالنص او الدخل بالنص او كذا. الخامس هو شركة المفاوضة، وهي أن يفوض. شركة المفاوضة باختصار هي شركة تجمع بين أنواع الشركة الخمسة، يعني فيها مضاربة، عفوا فيها عنان، كل واحد في أعمال، وفيها مضاربة، وفيها وجوه، وفيها أبدان. إذن هي الجمع بين أنواع الشركة الخمسة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة، شراء في الذمة، ومسافرة بالمال وارتهان وضمان ما يرى أو ما يرى من الأعمال، أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. طيب، هل تصح شركة المفاوضة لما تصح؟ تصح ولا تصح، تصح أحيانا ولا تصح. الأصل فيها أنها صحيحة، قال فتصح، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، المال المدفوع لما سبق في العنان. طيب متى لا تصح؟ قال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية أو ما يلزم أحدهما أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت لكثرة الغرر فيها. يعني إذا اشترك شركة إيش شركة مفاوضة جمعوا عنان مع مضاربة مع أبدان مع كذا يصح هذا، لكن إذا أدخل فيها الكسب النادر أو الغرامة النادرة، مثل إيش يقولوا مثلا بيننا هذه الشركة عنان ومضاربة وكذا، وكذلك إذا وجدت لقطة فأنا أدخل معك، وإذا وجدت ركاز فأنا أدخل معك، وإذا حصل لك ميراث فأنا شريكك، وإذا حصل لي ميراث أنت شريكي، وإذا جنيت فأنت تغرم معي. فهمت علي؟ هذا الإدخال غير صحيح، هذا الكسب النادر والغرامة النادرة لا يجوز إدخالها في الشركة، فإن أدخلناها في الشركة بطلت الشركة. قال لكثرة الغرر فيها ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. قال المصنف اللي هو المساقاة، كم باقي يا شيخ؟ المساقاة باختصار عندنا، شوفوا عندنا شيء يسمى مساقاة، إنك تدفع، هي دفع الشجر المغروس لمن يسقيه ويخدم الشجر ويأخذ إيش؟ حصة، يعني يأخذ جزء من الثمار. وعندنا المناصبة والمغارسة، المغارسة لا، ندفع الشجر غير المغروس لغرسه وخدمته ثم له جزء من الثمرة محدد مشاع. وعندنا المزارعة، المزارعة أن تدفع له الأرض والحبوب فيزرعها وله حصة أو جزء مشاع معلوم من الناتج. طبعا الزرع غير الشجر، الشجر اللي له جذع وساق، والزرع اللي هو اللي ما له جذور، ما له جذوع، مثل الخضروات وكذا. قال باب المساقاة من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي افتح القوس دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه. طيب مقابل ماذا؟ بجزء معلوم له من الثمرة، الجزء المعلوم اللي هو نصف ربع ثلث هكذا، جزء مشاع. تصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل، هذه الصورة الأولى، شجر له ثمر يؤكل مثل النخل وكذا، لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه. وقال أبو جعفر، أبو جعفر هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يقال له الباقر، عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر يعني كذلك ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم يعني وأزواجهم وأولادهم إلى اليوم، يعطون الثلث أو الربع، يعني يعطى أهل خيبر الثلث أو الربع مقابل ماذا؟ مقابل الزرع ومقابل الشجر ليخدمونه. ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور، شجر ليس له ثمر، يقول لا تصح على شجر ليس له ثمر أو له ثمر لا يؤكل، كالصنوبر والقرض ونحو ذلك. قال وتصح المساقات أيضا على شجر. الآن انتقل إلى المساقاة، نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.